لو أنه وجب عليه الغسل ثم توضأ قبل الغسل وخلل لحيته، فهل يجب عليه حتى بلغ الماء يعني؟ نعم. إلى الأصول. نعم إلى الأصول. نعم. لا ما لا يجب عليه. إذا اغتسل ما يجب عليه. نعم لا يجب عليه، لأن هذا الوضوء يعتبر من الغسل.